السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله إحنا دلوقتي النهاردة المفروض إن شاء الله هنتكلم عن الذرية. وفي الحقيقة الذرية أو الذرية اللي هما اللي بيموتوا وهم أطفال. لا، إحنا خلاص اتكلمنا عن الذر، النهاردة هنتكلم عن اللي بيموتوا وهم أطفال. واللي بيموتوا هم أطفال ورد فيهم أحاديث كتير، يعني أحاديث واتنسخت. تمام؟ أول حاجة هنقولها ودايما بقولها، مفيش حاجة اسمها إن الأطفال عصافير الجنة ولا طيور الجنة ولا الكلام ده، الكلام ده ما يجوز، لأن إن الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها خلق. مفيش حاجة اسمها إن الطفل بقى عصفور في الجنة ولا بقى طفل في الجنة، لأ. هذا الكلام يخص المسلمين، إن الله عز وجل خلق للجنة خلق، وخلق للأرض خلق، خلق للجنة خلق، وخلق من البشر بيكونوا كلهم على سن الشباب، البشر كلهم بيكونوا في سن الشباب. يقول ان الذريه اللي اول ما حد يموت يقول لك، اول ما حد يموت يقول لك ده بقى عصفور، ادفنه مع واحد كبير طفل علشان ما يتعذبش. الكلام ده كله طبعا كلام فاضي، ما انزل الله به من سلطان، مفيش الكلام ده. الاطفال دول ما بيفضلوش اطفال. البشر يا جماعه اللي بيدخل الجنه كله بيكون في نفس العمر، كله بيكون في نفس العمر، كلنا يا رب ارزقنا الجنة يا رب الفردوس الأعلى، بنكون عند سن قيل 30 وقيل 33، فاهمين ازاي؟ فكل الأطفال دول بالظبط الشباب 30 ل 33، فكل الأطفال دول هيكونوا كده. علشان كده أبناء المشركين يختبروا. ازاي طفل هيختبر؟ أبناء المسلمين في الجنة، أبناء المسلمين هيدخلوا الجنة، ودي سبحان الله كرامة للمسلم وزوجته مسلمة، إن ربنا سبحانه وتعالى هيجعل أولادهم اللي يموتوا قبل البلوغ في الجنة، ويجعل أولادهم سبب لدخولهم الجنة. أما المشرك فطبعا هو ابنه اللي مات قبل البلوغ ملوش ذنب، في إن أبوه مشرك فهيختبر. هو ملوش ذنب لأن أبوه مشرك، هو لما يبلغ هيبقى مسؤول عن نفسه، لكن قبل البلوغ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي حديث يختبر أولاد المشركين، بيختبروا أولاد المشركين بيختبروا. يعني إيه يا جماعة بيختبروا؟ يعني ربنا يختبرهم في القبر، ربنا سبحانه وتعالى يختبرهم في القبر. فده بالنسبة لأولاد المسلمين وأولاد المشركين اللي كان الصحابة قاعدين يتكلموا عليهم. بعد كده هندخل على أول واجب على العبيد، معرفة الرحمن بالتوحيد، ده اللي هو الميثاق الثالث. هنتكلم على أول واجب فرضه الله عز وجل على الخلق، أول واجب فرضه الله عز وجل على عبيده، معرفة الرحمن بالتوحيد. يعني ربنا سبحانه وتعالى زي أهل الفترة بالظبط، زي أهل الفترة بالظبط، هيتعاملوا زي أهل الفترة. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه فطرة، وجعل فيه رسل، وجعل فيه رسالات، كويس. كل ده ليه؟ علشان العبيد يوحدوا الله سبحانه وتعالى، هو أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وبعدين جه بعد كده ميثاق الرسل، وبعدين جه بعد كده من يذكرك، وبعدين مفيش بعدين. يا جنة يا نار، انت عايزة ايه تاني؟ يا جنة يا نار، انت عايزة ايه تاني؟ لان انت جالك من الانذارات، اسمعي منه الابيات الشيخ سعيد شعلان، هتلاقوه في اسلام ويب، بس هو صوت بس مش فيديو. الشيخ سعيد شعلان اظبط واحسن واحد تسمعي منه اللي سلم الوصول، رائع. تمام. كان ميثاق في قالوا اتنين، يعني جعلوا الفطره واللي بيثاق الضار ميثاق واحد، وانا اعتقد ان ده الاصح، والتاني اللي هو ميثاق الايه؟ الرسل. هنقول لا يدخل العبد في الاسلام الا بتوحيد الله عز وجل، ولن يزحزح العبد عن النار الا بتوحيد الله عز وجل. فالتوحيد نوعين، توحيد اللي هو العلمي الخبري، او زي ما بيقولوا توحيد الربوبيه والاسماء والصفات، وده بيشترك فيه كل الناس. كل الناس عندها التوحيد الاولاني ده، كل الناس. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. كل الناس عارفه ده، اليهود عارفينه احسن مننا، والنصارى عارفينه افضل مننا. من الرازق؟ الله. من النافع؟ الله. من الرافع؟ الله. عارفين كل الكلام ده. لكن اللي بيميز المسلمين يا جماعه عن غيرهم افراد الله بقى، ان اي حاجه انت بتعمليها لربنا سبحانه وتعالى الواحد الفرد الصمد. يبقى علشان تريحي نفسك، الفرق بين الربوبيه والالوهيه، الربوبيه مهمه جدا، واحنا لما ضاعت مننا ربوبيه ضاع مننا معاني كتير جدا. الربوبيه هي كل اسماء الله وصفاته والعمل بها. عشان كده انت ممكن تلاقي في الراهبات اللي ما تلاقيهوش في المسلمات. الراهبه طبعا رهبانيه بتدعوها، لكن الراهبه بتجعل حياتها كلها ما فيهاش مشاعر. بمعنى ايه؟ يعني مش فارق معاها انها تتجوز. ليه؟ لان عندها يقين ان هي هتتجوز في الجنه. المسلمه اول بس ما سنها ها يبتدي يكبر الرعب والقلق كله انها ممكن ما تتجوز، مع ان سبحان الله انت ممكن تتزوجي وتكوني في منتهى التعاسه، وممكن تبقي في منتهى السعاده، مش شرط ان انت تتجوزي تكوني تعيسه. لكن ربك سبحانه وتعالى الحكيم حطك في احسن وضع ليكي، ان انت ما تتجوزي او ما تتجوزيش، تخلفي او ما تخلفيش، تكوني عندك رزق او ما عندكيش، يكون الشخص ده مريحك او مش مريحك، انت في افضل اوضاعك، لان الحكيم وضعك في المكان ده بدقة بدقة. لو انت عندك يقين انه الحكيم لن تعترضي. عشان كده ممكن تلاقي مريض نصراني، نصراني عنده صبر عن مريض مسلم، وممكن تلاقي مريض يهودي متوكل على الله جدا عن واحد مسلم. ما بيقولش ليه ولا عشان ايه، يقول لك لا انا الحمد لله كده كويس وانا راضي. ليه؟ لان هو عنده ربوبيه، والمسلم عنده نقص وعجز في الربوبيه، مش قادر يقدر الله حق قدره. امال ايه المشكله؟ المشكله ان هم عددوا هذا الاله، اما المسلم فافرد هذا الاله. يبقى توحيد الالوهيه هو افراد الله عز وجل بالعباده. توحيد الالوهيه هو افراد الله عز وجل بالعباده. توحيد الربوبيه هو كل الاسماء والصفات والتوحيد وكل ده، كل ده توحيد ربوبيه. فلما نيجي النهارده نشوف الراهبه دي الجميله جدا اللي ما بتتجوزش وما لهاش علاقه بالرجاله ايه ده؟ ازاي كده؟ لسه يعني هي عندها يقين بالاخره، عندها يقين بالاخره. امال ايه اللي افسد عليها حياتها وهيجعلها والعياذ بالله مخلده خالده في النار؟ ان الرب بتاعها متعدد، الرب بتاعها متعدد ليس اله واحد. تمام؟ ما هي العقيده دي احنا بنقول يا زينب ان العقيده هنا متفرعه، في فرع ربوبيه وفي فرع افراد تلك الربوبيه لرب واحد. الفيصل بين الاسلام وبين الاديان الاخرى يا جماعه افراد الله عز وجل بانه رب واحد. نفرد الله سبحانه وتعالى بانه رب واحد وهي الالوهيه. لكن الربوبيه اللي احنا متجاهلينها عليها عامل كبير جدا في حياتنا. التوكل، الرضا، الايمان. ما انا لو متيقنه انه حكيم هبقى راضيه، لو متيقنه انه كريم وانه رزاق هكون مش فارق معايا الرزق. ما هو الكريم الرزاق، يبقى اذا هو منع عني الرزق الحكمه لانه حكيم وانه كبير وانه قوي، فلن يضرني احد ولن ينفعني احد. كل دي يا جماعه معاني للاسف الشديد تجديها في بعض الديانات الاخرى. الجلد، لو انت شفتي في البوذيه، البوذيه الحج بتاعهم بيمشوا 200 كيلو، شويه يمشوا على رجليهم وشويه يمشوا على ايديهم ورجليهم وشويه يتحطوا على بطنهم. بيموت منهم مئات، يعني ال 200 كيلو دول طبعا عشان تمشي 200 كيلو بيموت منهم مئات. ولكن ايه الاصرار ان هم يروحوا يمشوا ال 200 كيلو بالجلد ده؟ يعني ده انت عندك جلد رهيب ان انت تمشي 200 كيلو على رجلك وشويه تضحك على بطنك، ده في الحر وفي البرد وفي لانه يعلم ان الرب قوي وان الرب كبير وان الرب ينتظر منه ذلك وهو باطل. طبعا ده انا بقول لك، ما هو ده اللي بيزعلني يا جماعه، اللي بيزعلني ان اهل الباطل بيكون عندهم من الربوبيه والجلد اللي لا نجده عند اهل الحق. تعالي النهارده بقى قولي للمسلمين هتمشي 200 كيلو على رجلك، شويه على رجليك وشويه تجري وشويه تضحك على بطنك وشويه على ايديك ورجليك. كم واحد حيات بقى؟ نسال الله السلامه على خير. ليه؟ تعالي شوفي النهارده بقولك مع المرض، مع ما تجدي كلمه ليه؟ يعني في ناس اسمهم اليعقوبيين، دول في اليهود. اليعقوبيين دول يا جماعه اللي هم بيعتبروا نفسهم اتباع يعقوب، يعني اليعقوبيين دول انا مش معترض على ديننا يا هبه، انا بقولك ان هم فاهمه ازاي؟ مع دينهم الضايع بالباطل عندهم جلد، جلد فاهمه؟ هو بقى من غير توقف هو عنده جلد. اليعقوبيين دول يا جماعة طائفة يهودية لا تتعامل مع التكنولوجيا مطلقا، منتقدات، خدوا بالكم، لابسين النقاب، جلد يعني قوة، بأس، شدة، منتقدات كلهم، بناتهم من 9 سنين بيلبسوا النقاب، يحرم عليهم الكهرباء، ويحرم عليهم ان هم يستعملوا اي حاجة فيها تقدم. انتوا متخيلين ازاي؟ متزمتين جدا. الرجالة بتحلق قرع، يعني الرجالة بتاعهم بيحلقوا قرع علشان ايه؟ ما يعني ما ينفتنش في الدنيا يعني. والستات بتغسل على ايديها، وهي اللي بتزرع، وهي اللي بتربي الجاموسة مثلا او البقرة في بيتها، وممنوع عندهم اي مظهر من مظاهر التكنولوجيا، يعني لا كهرباء ولا نت ولا تليفونات ولا اي حاجة من الحاجات دي، كل ده يحرم عليهم. ادخلي على اليوتيوب واكتبي حياة اليعقوبيين، او ادخلي على جوجل واكتبي حياة اليعقوبيين واتفرجي على حياتهم عاملة ازاي. الناس دول كام يا جماعة؟ 300 ألف. 300 ألف عايشين من غير كهرباء، مش عايزين تصوير ومش عايزين شهرة خالص، كل حياتهم في العمل الشاق والعبادة. هم بيظنوا ان هم كده بيعبدوا ربنا. مثلا الغسالات عندهم يدوي. فين يا هانتي؟ في انجلترا يا حبيبتي، واخدين زي قرية او ربوة كده في انجلترا وعايشين هناك. اتفرجوا على المعيشة. تعالي النهاردة بقى، انت يجيلك واحد مش غني ويقولك تعالي نعيش العيشة دي. تعالي النهاردة يجيلك واحد مش غني بس يعني ملتزم قوي، ويقولك دي عيشتي، هتغسلي على ايدك، واحنا اللي هنزرع، والكهرباء مش هتجيلنا لاني مش هقدر ادفع فلوس كهرباء، وهجيب لك بقرة ولا شاب جاموسة تحلبيها، وهو ده، والفراخ اللي انت بتربيها هو ده الايه اللي احنا هناكله. هتعملي، تخيلي يعني، تخيلوا بقى يا جماعة ان الناس دي عايشة ازاي. هي مش فكرة اقول له حاضر، ما ممكن اقول له حاضر واطمن عيشته، وكل شوية شايف الناس كلها عندها غسالات واحنا لأ، الناس كلها عندها معرفش ايه واحنا لأ، ايه ما اعرفش ايه عنده ايه احنا لا هي عايشه حياتها عادي جدا، واثقين من نفسهم جدا. بس عايزه اوصل لكم نقطه، ان هي دي يا جماعه العبوديه الحق، ان هو ده توحيد الربوبيه، ان دي عبوديه حق. يا ربي والله انت حطيتني هنا انا راضيه، يا ربي هلبس النقاب من 9 سنين انا راضيه، يا ربي هلبس الحجاب اول ما ابلغ انا راضيه. دي العبودية الحق، دي العبودية الحق، بغض النظر عن ان هم وقعوا في الالوهية. انا مش بقول انهم مش كفار، ومش بقول انهم ما وقعوش في الالوهية، هم لا يعبدوا الله وابنه، وطبعا ده شرك وكفر والعياذ بالله. لكن انا بتكلم يا جماعة على نظرية الربوبية اللي كلنا سايبينها ومتخيلين ان كلنا عندنا ربوبية. لا، احنا ما قدر الله حق قدر. انت لو حاجه اتاخرت عليكي شويه بتبقي في منتهى العصبيه. ليه؟ علشان لسه ما جاتش. لكن هم عاملين كده توعيه لله، طبعا عاملين كده توعيه لله. فهمتوا ازاي؟ مفيش الوهيه، مفيش الوهيه، هم الله عندهم، الله عندهم في شرك بقى، له ابن، متجوز، 2 3 4، يبقى ذات الله سبحانه وتعالى هي اللي عند المسلمين حق، اما عند غير المسلمين باطل. لكن الجزء الاولاني، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. فهمنا الفرق؟ احنا عايزين، احنا عندنا الالوهية ولكن الربوبية عندنا مش مظبطة. هم لا يرضوا، لا يرضوا بغير تحكيم شرع الله، فيش حاجة اسمها قانون غير قانون ربنا، هم لا يرضوا بده، ممكن يتقتلوا. الدولة الدينية الوحيدة في العالم هي إسرائيل، اللي بيحكمها الكنيست بالحاخامات. الدولة الدينية الوحيدة اللي الجيش بتاعها لا يستطيع أن يقترب من مواطن أبدا يهودي، لأن الجيش يحمي اليهود، وحماية دينية لكل من عقيدته يهودية. هو ده يا جماعة الربوبية، هو ده توحيد الربوبية. أفحكم الجاهلية يبغون؟ الناس الوحيدة اللي لا تعلق إلا على اليهود هم اليهود. سمعت عمرك اليهود بتشجب أو بتستنكر أي حاجة بتحصل للنصارى أو المسلمين؟ ولا اليوم دعوة، ولا يتدخلوا، ولا بدور خصوة. لكن تعالي النهاردة يهودي يحصل له حاجة في أي حتة في العالم كلهم يقف. ليه؟ لأنه هو عنده غير اليهودي كفر، غير اليهودي كفر. دي قضية ما تحاوليش تناقشي فيها، خلاص. دي يبقى إذا توحيد الربوبية لما نقص عمل عندنا الخلل ده، بقينا نسأل، ها؟ بقينا نسأل من يحكم؟ هل يجوز تحكيم غير شرع الله؟ هل يجوز قتل الكفار؟ هل يجوز ده؟ من ايه يا جماعة؟ ده توحيد ربوبية. لما ضاع عندنا توحيد ربوبية ابتدينا نسأل اسئلة لا تمت للعقيدة بالصلة. ليه؟ لان ما عندناش توحيد ربوبية. يعني ايه توحيد ربوبية؟ يعني نعرف ان الله عز وجل خبير، حكيم، رزاق، عليم، قادر، ها؟ وبما انه الرب فهو المسيطر المتحكم، لا يجوز تحكيم غير شرعي. ما ينفعش نحكم حاجة غير شرعي لانه الرب. تخيلي انت رب في البيت ومش من مشية كلامك في البيت، بتعملي ايه؟ ها؟ انت بتقولي انا رب في البيت، انا صاحبة البيت، انا اللي امشي كلامي في البيت ده، صح؟ طب ورب الكون كيف ترب قوانينه ويخرج السفهاء؟ يقولك لا، اصل احنا بالتدريج، يعني ان شاء الله السنة دي نقول للناس الخمرة ضرر، فيها اضرار، وبعدين ان شاء الله السنة الجاية هنقول لهم ان ايه، يعني بلاش كل يوم خمرة، خليها يوم بعد يوم، وبعدين بعد 3-4 سنين نقول لهم بقى ايه، لا يعني مرة في الاسبوع كفاية، وبعدين بعد 10 سنين نقول لهم بخ الخمرة حرام. ايه ده؟ ايه ده؟ مش ممكن، مش ممكن. وإن الله وإن إليه راجعون، ده يعني ده ولا عياذ بالله من فساد القلوب. ويجي اليهودي يقول لك المسلم نجس والنصراني نجس وانا ما باكلش اكل الانجاز دول. اليهود ما ياكلوش غير ذبح اليهود، وما ياكلوش غير من اكل اليهود، واكلهم محترم في العالم كله، كشر. تاكل الكشر اللي ذبحه واحد يهودي، ولازم يكون الحاخام مديله اذن ان هو يذبح. لكن المسلم اي حاجه، او اي حاجه الحمد لله، ها؟ اي حاجه ناكلها، مذبوحه، مسعوقه، مغرقانه، كل كله مش مكتوب عليه ذبح على الشريعه الاسلاميه، كل وسمي. هي دي الفكره، هو ده بقى الفرق اللي لازم، يعني ان شاء الله هيكون تركيزنا السنه دي على الجزئيات دي، ونبتدي ندخل يا جماعه في المناظرات بين الرسل واعداء الرسل. والمناظرة هنا عايزين نقولك إن أول واحد أنكر وجود الله بالكلية كان النمرود. النمرود هو أول واحد يا جماعة قال أنا ربكم الأعلى، ولكن الله عز وجل أرسل إلى قومه مين؟ إبراهيم. وعلشان توصلي لنتيجة يعني، ودي يا جماعة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام طبعا، ودي يا جماعة من يعني من خط المسلمين للأسف، ألاقي واحدة بعتلي منشور طويل وتقول لي إيه رأيك في المنشور ده؟ أو 30 فيديو، إيه رأيك في الفيديوهات دي؟ الكلام اللي فيها صح ولا غلط؟ أنا مش مفروض عليا يا جماعة إن أنا أسمع الباطل عشان أرد عليه. أنا مش مطلوب مني أسمع الباطل وأرد عليه. أنا إيه المطلوب مني؟ المطلوب مني الحق. المطلوب مني توضيح الحق. والله فيديو أنا حسيت إن فيه كلام غلط ما يلزمنيش. وأنا ليه مفروض أتفرج على فيديوهات اللي نزلت من الكون كله؟ وعلى آراء الكون كله؟ وارد على الكون كله؟ وانا شغله نفسي ليه بالكون كله؟ انا ليه عقيده مفروض اتعلمها والعقيده دي افرضها على اللي حواليا؟ مش بفرضها عشان انا عايزه افرض كلامي، بفرضها عشان ربنا خلقني علشان اعلي كلماته في الارض. الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. ربنا اداله الملك مش ما ادهلوش، لا ده اداله الملك، حتى اختار وقال أنا ربكم الأعلى. فراح إبراهيم عليه الصلاة والسلام يناظره. قال إن ربي يحيي ويميت. طبعًا هو قصده إيه؟ قال إن ربي يحيي ويميت. طبعًا قصده إيه بإن ربي يحيي ويميت؟ بداية الخلق ونهاية الحياة. التاني، وده دايمًا أهل الباطل يحبوا يزوروا الكلام ويلفوا ويدوروا ويغيروا الموضوع. قال أنا أحيي وأميت. تعالى يا ابني أنت محكوم عليك بالإعدام. انت كان محكوم عليك بالاعدام خدت براءة، وواحد ياخد براءة حكمت عليه بالاعدام. مش ده قصد ابراهيم، خدوا بالك. ابراهيم مش قصد ان انت تقتل، او واحد مفروض يتقتل مش هتقتله، والتاني فاهم، لكن التاني بيلوع في الكلام، بيغير في الكلام، بيزور في الكلام علشان الملأ اللي قاعدين يجيلهم ضلال. الناس اللي قاعدة تتلخبط ما تبقاش فاهمة هما بيقولوا ايه. ومن ذكاء المناظرة ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام راح مغير الموضوع على طول. طيب خلاص ما قعدش يقول له لا انا كان قصدي، لا انا كان لا لا لا لا لا لا لا، غير الموضوع على طول. قال ان الله يأتي بالشمس من المشرق. طيب حاجة تانية، مش انت ربنا؟ خلاص ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قضية ما فيهاش كلام خلاص، قضية ثبوتية 100% تبين انه لا يملك في هذا الكون شيء. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لكن ابراهيم كان بيقيم عليه الحجة، وعلشان كده ها قال احرقوه. ما هو كده خلاص، مش انا طلعت ان انا مش انا اتكبست، النتيجة ايه؟ هحرقك. فربنا قال ايه؟ يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. دي تبين لي اني اما ادخل اتكلم في العقيدة مع اي حد ما دارش في الفلك بتاعه. ليه؟ لاني ابين الحق، ما عادش اقول اصل هو قال وكان مفروض يقول، وهو ده دليل كده على قلة العقل والسفاهة. انا ماليش دعوة هو بيقول ايه، هذا الكلام هل يوافق العقيدة او لا يوافق العقيدة؟ ان كان يوافق العقيدة خلاص بها ونعمت، ان كان لا يوافق العقيدة ها فخلاص. علشان كده هو لا يستطيع يستطيع أن يخلق بعوده. هو لو كان يعني لو كان قال حاجة تانية في موضوع الشمس كان في حاجات كتير تخلي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يناظر بيها، لكن هو جاب له حاجة أمام الكون كله. طب خلاص ما الشمس بتطلع من المشرق، هتهلنا بقى النهاردة من المغرب، يلا ها ورينا مش انت رب العالمين. مين تاني واحد ادعى الربوبية؟ كان فرعون. تاني واحد ادعى الربوبية كان فرعون. قال فرعون وما رب العالمين. ما مش من، ما تقليل، ما رب العالمين. موسى عليه الصلاة والسلام ما كانش رايح عشان فرعون، لكن كان رايح علشان الملأ، لان في ناس كتيرة فسقة تأثروا بفرعون. قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. موسى لقى نفسه ايه؟ ها؟ هيبتدي يبان رب السماوات والارض، ده هو لا طايل السماء ولا له حاجه في الارض. قال لمن حولها الا تسمعوا؟ ها؟ شايفين؟ ابتدى بقى ايه؟ يسفه من موسى. ابتدى يسفه من موسى عليه الصلاه والسلام. قال ربكم ورب ابائكم الاولين. طب قبل ما يتولد فرعون مين اللي خلق ابائكم؟ ودي نقطه جميله جدا بيفكرهم فيها. طب قبل ما فرعون يجي كان مين ربنا؟ راح على طول فرعون لحق نفسه وقال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. فهم بقى. وفي الاول حاول ايه؟ يسفه. ما استطاع ان يسفه. طيب نلقي بقى عليه بالتهم، ده مجنون. موسى لا يسكت. موسى عليه الصلاة والسلام لا يسكت. ليه؟ لان دي الفرصة اللي يبين فيها للملأ امام فرعون عجز فرعون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. انتم متخيلين؟ رب المشرق، رب المغرب، ها الشروق، الغروب، الشمس، السماء، النجوم. فرعون ما بيوصفش الحاجات دي كلها، اعقله. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. خلاص القضيه انتهت، القضيه خلاص انتهت. لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك، هتتسجن خلاص. يلا يا حبيبي هتسجن. هتاخد اله تاني؟ لا يلا يا حبيبي هتسجن. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه بقى عن الناس دي؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اوعى تظن ان اللي بيجادلك في الدين او بيكلمك على الدين هو مش عارف ان انت من اهل الحق وهو من اهل الباطل. اوعى تظن غير ذلك، يبقى اساتم الظن بربكم. الناس اللي بتعارضك في الدين وبتكافح معاكي في الدين وبتهينك في الدين جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. الظلم اللي جواهم والعلو وبغض الدين هو اللي خلاهم يجادلوا، لكن اللي عايز الحق لا يجادل. اللي عايز الحق يسمع ويفكر ويناقش بهدوء ليعلم الحق. في الاخر قال انا ايه اتخذت الهه من غيري اشعر انك من المسجونين. خلاص يلا على السجن، يلا يا السجن، ملهاش حل. طب لما نيجي نراجع بقى هنقول يا ترى كام واحد من الملأ بتاع موسى بتاع فرعون تأثر بهذا الكلام؟ كام واحد؟ ها؟ موسى كمان لما قال له لأجعلنك من المسجونين خلاص انت، كم واحد تأثر؟ واحد، طب وزير واحد فقط من الوزراء تأثر بموسى عليه الصلاة والسلام. يبقى دي مناظرة النمرود يليها مناظرة موسى، ثم يبتدي الأئمة يتكلموا مع الناس اللي هم لا يؤمنوا بالإله، ما عندهمش لا توحيد ربوبية ولا توحيد إلهية. أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إليه ناس ملحدين فعمل نفسه كده إيه بيفكر يعني سرحان، فقال دعوني فإني سمعت اليوم خبر، سيبونا أنا سمعت النهارده خبر غريب قوي، يقولون بأن سفينة عظيمة مليانة بالنفائس مليانة بالتجارات النفيسة تقف عند كل ميناء وينزل منها التجارة وتاخد من البلد دي توصل للبلد دي ومن البلد دي للبلد دي، ولكن ليس بها ربان ولا بحارة. سفينة عظيمة مليانة بالتجارة قاعدة تنزل وتطلع في كل ميناء، لا فيها بحارة ولا فيها ربان. فقال مجنون، فمجنون مش ممكن طبعا، هذا شيء لا يقوله عقل. قال ويحكم هذا العالم كله ليس له رب، ولا تظنون ان سفينة تمشي بلا ربان؟ يعني العالم ده كله انتوا بتقولوا انه مفيش ربنا ومش قادرين تتخيلوا سفينة بس ماشية وسط البحر من غير ربنا ولا بحارة؟ فآمن الناس واسلموا على يديه. الإمام الشافعي قال هذا ورق التوت، ده ورق التوت يأكله الدود فيخرج منه الإبريسين، الإبريسين ده اللي هو الحرير، يأكله النخل فيخرج منه عسل، يأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعر وروس. البعر والروس يعني البراز بتاع البهايم. تأكله الظباء فيخرج منه المسك. تعرفين المسك بيبقى عبارة عن ايه يا جماعة؟ غدة زي كيس كده بتبقى في في في في في خلف رجل الظبي او الغزالة، لما بيحك نفسه في الحجر تقوم، لا اما بيجي يحك نفسه في حجر تقوم وقع الغده دي ولزقه في الحجر. ده يا جماعه المسك، يروح التجار بتاع المسك اهو يلاقوا الاكياس المسك دي يا جماعه على الاشجار والحجاره، يعني هو ما يحك نفسه كده تقوم واقع منه. ده الجرام منه بيوصل ل 2000 و3000 دولار الجرام الواحد، طبعا لان حاجة غالية. خدي بالك هو بيروح يلم الكلام ده كله من اماكن تواجد الغزلان او المحميات او ما الى ذلك. اللي احنا بيوصل لنا ده في الاخر اللي هو اليوم ابو دولار ده لنص دولار، ده بيكون يعني ايه قطرة مسك نقطة والباقي كله حاجات صناعية. لكن المسك الطبيعي الجرام بتاعه بيوصل من 1000 ل3000 ريال، بيجاب من السعودية هو يقولك الجرام الاصلي بألف ريال، 1010 قطرات او 7 قطرات. الجرام ده حوالي عشر زي ما بيقولوا يعني. طبعا اغلى من ده. فده سبحان الله وهو شيء واحد. الامام احمد بن حنبل قال ها هنا حسن حصين، ها هنا حسن حصين، املس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره فضة وباطنه ذهب، فبينما هو كذلك انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. يبقى هيخرج من البيضة دي حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. وسبحان الله ان الحاجات اللي قالوها دي تخيلوا تأثر بيها الناس ودخلوا في الإسلام. المرة الجاية ان شاء الله هناخد شروط الإسلام، ويا رب ان شاء الله نلحق وناخد نبتدي ندخل في نواقض الإسلام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.